السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب اللقطة، ونشرع إن شاء الله تعالى في بيان حكم اللقيط. واللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف له نسب، يعني لقينا طفل في الشارع وليس لا نعرف له نسبا، فهذا يعني لا يعرفه أهله أو لا نعرف طريقا إليه، فهذا الطفل المنبوذ هذا يقال له اللقيط. وقد وضع العلماء من أحكام الشريعة أحكام لهذا اللقيط، يعني كيف ننسبه، وهل هو حر ولا عبد، نعتبره حر ولا عبد. طبعا في الجاهلية كان حاجة زي كده، واحد ياخده خلاص ويبيعه ويبقى ايه، ويبقى عبد. دي من ضمن الحاجات التي حرمها الإسلام في تحريم الرق، ان هناك كان اشياء كثيرة في الجاهلية يسقط بها الرق، الإسلام جاء حرم هذه الأشياء كلها، إلا طبعا الحاجات اللي هي كانت متعارف عليها لا يستطيع يعني أو لا يمكن إبطالها جملة واحدة، وهو مسألة البيع والشراء ومسألة الحرب. من ضمن الأشياء التي كان يسقط بها الرق أن يتمكن من حر، تمكن منه يأسره ويبيعه، فإذا وجدوا لقيط مثل هذا فهذا إيه؟ يكون عبد ويمكن له أن يبيعه أو أن يشتريه ونحو ذلك. لكن الإسلام وضع حقوقا لهذا اللقيط. أولا حكم أخذه، يعني إذا وجدنا هذا اللقيط في الشارع ملوش نسب، و يعني طفل رضيع مثلا أو عيل تايه مش عارفين له طريق إلى أهله، فهل نتركه؟ نقول ذهب جمهور العلماء أنه إذا وجد هذا اللقيط فإنه يجب على المسلمين أخذه، وهو فرض، وهذا فرض كفاية. وذهب الحنفية إلى أن ذلك مندوب، يعني جمهور العلماء إلى أن إيه فرض، وده الراجح طبعا. وذهب الحنفية إلى أنه مندوب، والراجح قول الجمهور لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأنه إذا ترك عرضناه للإيه؟ للهلاك، وهذا لا يجوز أن احنا نترك المسلم يعرض للهلاك، فإذا كان هذا في حق الكبير فمن باب أولى في حق الصغير. يبقى لابد أن يؤخذ هذا الطفل وينظر في أمره على حسب ما وضعته الشريعة. فأولا يراعى في اللقيط هذه الأحكام. أولا الحرية، هل اللقيط حر ولا عبد؟ اللقيط حر، لا يحكم عليه بالرق، إذ الأصل في الإنسان الحرية، لأن الله عز وجل خلق الناس أحرار، والرق هو الشيء الطارئ، وهذه من محاسن الشريعة نظرته إلى الناس إلى أنهم أحرار، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل العربي على عجمي ولا العجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أقربكم عند الله أتقاكم. فإذا هذا وجدنا هذا الرقيق فنحكم عليه أولا بالحرية، ولا نحكم عليه بالرق، لأن هذا طبعا يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. ثاني حاجة الديانة، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ يحكم على اللقيط بالإسلام طالما أنه وجد في دار إسلام، وإذا وجد في دار كفار حكم بكفره. ويرى بعض العلماء أنه لو كان في دار كفار سكنها بعض المسلمين حكم عليه بالإسلام لعموم الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني ذهب الجمهور الغلبة للإيه؟ للدار، الغلبة للدار. فإذا كان في دار إسلام مثل بلادنا هذه حكم على هذا اللقيط بالإيه؟ بالإسلام. وإذا كان في بلاد كفر حكم عليه بكفره. وزي ما شفنا هناك رأي يخالف هذا الرأي الثاني، وهو أنه إذا كان في بلاد كفر وسكنها بعض المسلمين يحكم عليه أيضا بالإيه؟ بالإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. النسب ننسبه لمين؟ طبعا هذا مجهول النسب، اللقيط مجهول النسب، فلا ينسب لأحد، لا ينسب لأحد. لكن لو ادعاه أحد، لو جه واحد وقال ده ابني، فالإسلام يراعي مسألة النسب. إذا ادعاه مسلم أعطيناه له، لأن هذا أنفع للإيه؟ للقيط، أنفع له أن يكون صاحب نسب. والذي ينسب إليه يعني إذا علم كذبه طبعا لا ننسب إليه، إذا علم منه أنه كذاب لا ننسب. كأن يكون مثل لم يسكن هذا المدعي في هذه البلد، لم يدخلها أبدا، ووجدنا هذا اللقيط في هذا المكان، فإذا تبين أنه كذاب لا ننسب إليه. لكن إذا كان في احتمال ولا شرط اليقين، في احتمال صدقي، أو على الأقل إذا لم يتبين لنا كذب فننسب إليه طالما أنه مسلم، لأن هذا أنفع للإيه؟ للقيط. وهذا طبعا الذي ادعاه إن كان كاذبا في حقيقة الأمر فحسابه على الله، لكن الأنفع للقيط أن احنا ننسب إليه. وأما إذا ادعاه كافر، جاء واحد نصراني وقال لك ده ابني ولم يأتي ببينة على ذلك، فهل ننسبه إليه أم لا ننسبه إليه؟ قالوا ننسبه إليه أيضا، لكن لا نجعله في حضانته، بل نجعله في حضانة المسلمين. يبقى من باب النسب فقط، من باب النسب فقط وهو فلان ابن فلان، ولكن من باب الحضانة فهو في حضانة المسلمين ويحكم على اللقيط بالإسلام، لأن الأصل في الإسلام. وما الحكمنا للدينار للنسب؟ قال أن هذا أنفع للقيط، أنفع للقيط أن يكون منسوبا، خير لهم أن يكون غير منسوب. وطبعا حقيقة الأمر عند الله، لأن قد يكون الأمر على الصدق وقد يكون على الكذب، هذا طبعا مش نقدر نثبته. لكن إذا كان إنما نحكم له بالنسب لمن ادعاه، لأن هذا إيه؟ أنفع لهذا اللقيط. أما يكون في المجتمع معروف أن لي أب ونسب وأصل، لا شك أن يكون أنفع له، بخلاف أنه يطلع إيه؟ أنه مقطوع النسب، قد يظن في نفسه أنه إيه؟ ابن زنا، لأن غالبا كما هي في أكثر الملاجئ اللقطاء الموجودين هناك دول إيه؟ يعني الغالب في مولاد زنا. لكن طبعا احنا لا نحكم عليه ابن زنا بمجرد ان احنا وجدناه لقيط، فقد يكون ابن شرعي، لكن لا نحكم عليه. انه ما ينفعش واحد يروح يقول له يا ابن الزانيه مثلا، او انت ايه ابن زنا، نحن نقول له انه لقيط، واللقيط لا يشترط ان يكون من اولاد زنا. فمساله التهم واثبات التهم، وقد يكون هو في حقيقه الامر كذلك، وإن كانت التهمة يعني في هذا الباب واسعة، لأن ما فيش حد يروح يرمي ابنه في الغالب، يعني إذا كان ابن شرعي. لكن طالما أنه لم يثبت عليه أنه ابن زنا، فلا نقول له أنه ابن زنا، إنما نقول له أنه لقيط وانتهى الأمر. فإذا جاء واحد ادعى أنه هو ده ابنه نسبنا إليه، فإن كان مسلما أعطيناه، يبقى نسبا وديانة. وإن كان غير مسلم نسبناه له من باب النسب فقط، ولم نعطيه له من باب الحضانة، عشان الأصل في الأولاد أنهم على الإسلام. يقولون إذا ادعى رجل مسلم أو امرأة مسلمة أنه له أخذاه ألحقناه به من غير بينة، إلا إذا كان هناك ما يدل على كذب. وأما إذا ادعاه كافر فهل نلحق به؟ الراجح أننا نلحق به من حيث النسب، لكننا لا نماكله من حضانته، ويحكم للطفل بالإسلام إلا إذا أسلم هذا المدعي جعلناه في حضانته. يعني لو جاء هو كان كافر وقال لك ابني منصوب إليه، ننسبه لي ونقول له بس عشان الدولة هو ابنك، هنحطه في شهادة الميلاد وفي البطاقة وكل حاجة أنه ابنك، لكن ديانة مش هندولك ديانة، هنديه في حضانة المسلمين لأنه برضه في ريبة، فيبقى ندفع ندي للقيط الأنفع له من الجهتين، الأنفع له من جهة النسب أن يكون منسوبا، والأنفع له من جهة الديانة أن يكون على الإسلام. فإذا جاء هذا الكافر وأسلم خلاص يبقى أعطيناه له من حيث الحضانة أيضا. إلا إذا أسلم هذا المدعي جعلناه في حضانته. كل هذا مبني على أن الإقرار له بالنسب فيه ما ينفع اللقيط. تنبيه على هذا، لا ينسب اللقيط لمن وجده بمجرد أخذه، يعني مش واحد عيل خلاص ابني يوم يسجله، وكما يحدث كثيرا الآن يجي واحد مثلا عندهمش عيال يوم يقول لك اروح اخد ايه واحد من ملجأ مسموح ان يروح ياخد له طفل يبقى في حضانته، بس اللي بيغلق اللي بيحصل ايه، بيحصل فيه مخالفات شرعيه ان يوم واخد هو ما بيدعوش نسب ليه، وبيقول لك عايز اخد عيله ربيه، ما هو ما قالش ان ده ابني، هو ما بيخلفش ما يقدرش يدعي انه ابن، لكن هو رايح عايز ولد يعني يعوضه حنان اللي فاته من عدم وجود اولاد له، يبقى عنده ولد ولا ولدين في بيته، فيروح ياخذ ولد ولا بنت عنده يوم على طول واخده ايه ومسجله باسمه، وهذا لا يجوز، يعني ينسبه فلان ابن فلان، لكن هذا لا يجوز، وان كان لابد ان يطلع له نسب، لان طبعا الملاجئ الان بتكتب انساب للاطفال يبقى انساب موهومه، يعني ما هياش انساب حقيقيه عشان يعرف ان هذا ليس من هذا، لان هذا يترتب عليه احكام شرعيه، يعني هذا الولد اذا كبر لا يجوز له ان يدخل على هذه المراه، لان لو زوجه الرجل لانه ليس محرما لها، الا طبعا مساله الرضاع تحل المشكله دي، يعني هذه الزوجه مثلا ليها اختها بترضع، ممكن تدي لها الرضيع ده الطفل الصغير ده ترضعه، ففي هذه الحاله دي هتبقى ايه، هتبقى خالته من الرضاعه، يبقى يجوز ان يدخل عليه، يبقى مساله الرضاعه تحل هذه مشكله الدخول على الولد هذا اللقيط على هذه المرأة، أو العكس إذا كانت بنت تخش على الإيه يدخل عليه هذا الرجل، لأنه يكون مثلا عمها من الرضاعة أو نحو ذلك. لكن أنه ينسب إليه نسبة حقيقية لا يجوز. كذلك في مسألة المواريث ما ينفعش أن يقول لك واخدين ولد ويروم الولد إيه واخد التركة كلها، ما هو يأخذها بالإيه بالعصب، هو أقرب واحد للميت يأخذ التركة كلها وهم عندهمش أولاد، يعني الزوجة تأخذ لها الربع ها ولا تمن بقى وهي ليها الربع لأنها فيش أولاد، لكن هي هيزيد هيقل ميراثها إلى الثمن مع أن هي ليها الربع. وتاني حاجة يحرم جميع الورث الآخرين إذا كان بقى لي إخوة وأخوات اللي هم المفروض أصلا يأخذوا التركة، يحرم كل هؤلاء ويعطى التركة كلها لهذا الولد اللي دخل في هذا البيت وليس فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن طبعا إذا كان هذا الرجل يعني وجد في هذا اللقيط الذي رباه بر وإحسان وهو حب يكرمه بشيء، فربنا جعل باب الإيه الوصي، يعني ممكن يوصي له بشيء، لكن لابد أن يثبت ويتعرف مين إن هم اللي بيورثوا ومين اللي بيورثوش، وفين المحارم بتوعه وفين عدم المحارم، يدخل على مين ومين يدخل عليهم، هذه كلها مسائل مهمة. واللي يعني من يفعل ويأخذ، يعني علمتم أحدا يريد أن يأخذ من الملجأ مثلا طفل يربيه عنده، لابد أن تبينوا لي هذه الأحكام الشرعية وتقول له خد بالك المشاكل اللي هتقابلك هي كذا وكذا وكذا، وتحل مشاكلك إزاي إذا كان ليها حل قبل ما تقدم، وبعد ذلك إيه تتورط. طبعا بيجي بعد كده الولد يكبر ولا البنت تكبر ومش قادرين يقولوا له ان دي مش امك وده مش ابوك وبيسيبوا يدخل ويخرج والامر على هذا، وهي طبعا تكون متاسمه ومتحرجه ويكون في ذلك اسم شرعي، لابد ان الامور تتضح. يبقى ليس لمن وجده ان ياخذه بان ينسبه اليه، خذ ربي ماشي الا اذا ادعاه لنسبه. ويفهم من ذلك أن من يأخذ لقيطا من ملجأ أيتام لا يصير بهذا ابنا له، فلا يصح أن يكتبه باسمه، ولا يصح كذلك إذا كبر أن يكون محرما للنساء إلا إذا أرضع وكان هناك حرمة بسبب الرضا. حضانة اللقيط، تقود حضانته لواجده إذا كان أمينا حرا عدلا رشيدا. يعني إذا كان اللي وجد اللقيط رجل أمين خلاص يأخذ هذا اللقيط إيه ويكون في حضانته. وبعض العلماء يرى أنه يشهد على ذلك، عشان برضك الأمور النفوس بتتغير والأمور في المستقبل ما تعرفش اللي بيحصل، فيشهد أن هذا لقيط وجده أنه إيه يقوم على حضانته وكفالته ونحو ذلك. وأما إذا كان هذا الواجد الملتقط إذا كان فاسقا فلا يولى حضانته، بل يؤخذ منه ويتولى الحاكم أمر تربيته. يبقى دي مسؤولية الإيه؟ مسؤولية الدولة. إذا كان هذا الذي وجده فاسقا لا منسبوش ليه، لكن يؤخذ منه ونديه الرجل إيه؟ رجل عدل، رجل أمين يربي. طبعا الدولة الآن بتتولى المسألة ده في إيه؟ في مسألة الملاجئ، يتعمل ملاجئ للقطاء، هم يسموه ملاجئ أيتام. ها طبعا كلمة يتيم اللي مات أبوه، ما يعني أنا ما أظن يعني في الغالب يعني إن ما فيش أيتام، بمعنى إن النسب معروف وبيروحوا حمى اليتيم ده يحطوا ابنه هناك يتربى هناك، إذا كان موجود من هذا فهو يكون شيء يسير جدا أو نادر جدا، لكن الغالب إنهم لقطاء. فهؤلاء اللقطاء بتتولى الدولة رعايتهم بهذه الملاجئ ولا بأس بهذا، ويعني واللي بنسمعه يعني أنهم يقومون عليهم يعني برعاية طيبة تعليمية وصحية وجسدية، إلا أن هناك فسادا بحيث أنهم يهتموش بقى مسألة الأخلاق يعني الاختلاط ولا إيه، مسألة أنه يقدموا رحلات يسمعوهم موسيقى يعني، فهذه طبعا بيبقى تربية عامة على يعني هوى المجتمع الدولي زي ما بيقولوا أو هوى الحكام. لكن عموما من حيث التنشئة فيعني هم يسترون عليهم من ناحية التعليم وناحية النفقة وناحية اللبس وناحية الرعاية الصحية ونحو ذلك، ففي خير يعني. لكن نسأل الله لهم الهداية أن ينشئوهم نشأة إسلامية طيبة. بقي بعد ذلك النفقة عليه. إذا وجد مع اللقيط مالا قريبا منه أو متصلا به سواء كان ظاهرا أو مدفونا تحته فهو ملك لهذا اللقيط. يعني لو أن لقيته معه فلوس في جيبه، اللقيط فلوس بتاعت مين؟ بتاعته. لأن غالبا يعني ما نقدرش حد يدعي إن هذا الغير. أو وجدنا لقيط وجينا نشيله لقينا اللي حيطه حيط تحت الصندوق بتاعه واللي حيطه فيه او في اللفه بتاعته فلوس، يبقى دي ايه؟ من مال هذا اللقيط، لان لا يدعي احد. ما فيش بقى مال لي، ليس له مالا، يبقى وجب على من اخذه او على المسلمين عموما ان ينفقوا على هذا اللقيط. وطبعا زي ما قلنا دلوقتي الملاجئ تتولى هذا الامر. وإلا فينفق عليه من بيت ينفق عليه من بيت المال، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، لأن ذلك إنقاذ له من الهلاك. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى كتاب جديد وهو كتاب الهبة. معنى الهبة لغة، الهبة من وهب الشيء إذا أعطاه، فهو تبرع لا يكون في مقابل عوض من الموهوب له. يعني وهبتك الشيء يعني أعطيتك هذا الشيء، إذن هذه الهبة إيه؟ تبرع، لأنه فيش عوض، ما هواش بعطيك شيء وأخذ مقابل، لأن هذا يسمى إيه؟ يسمى بيع. ما أعطيك شيء وأخذ مقابل بيع أو إجارة، إذا بعطيك منفعة وأخذ عليها مقابل يبقى بيع منفعة، يبقى سواء بيع عين أو بيع منفعة فالهبة ليس كذلك، إنما الهبة بأعطي الواحد شيئا من عندي ولا أنتظر منه المقام. ولذلك يعرفه العلماء اصطلاحا يقولون الهبة التبرع في حياته للغير بتمليك ماله بلا عوض. التبرع في حياته للغير بتمليك ماله بلا عوض. تمليك المال للغير خرج منه عدم التمليك، لأنه ممكن يتبرع الإنسان لآخر بشيء لكن لا يملكه، للعارية أعطاه شيء ينتفع بها لكنه إيه؟ لا يملكه إياه. يعني ديت لواحد زي ما قلنا في درس العارية، أعطيته شيء أمتلك، أعطيته السيارة بتاعتي يروح بها مشوار، هل أنا ملكت السيارة؟ لأنما أديته منفعة فقط ينتفع بها ويردها تاني. الهبة مش كده، الهبة بديها له خلاص بقت إيه؟ ملكي لي. فهي في تمليك بخلاف الأخرى اللي هي بغير تمليك. وقوله في حياته خرج منه بعد وفاته، لأنه ممكن يملك للغير بعد الوفاة، ويسمى في هذه الحالة إيه؟ وصي. يقول إذا مت ها اعطوا لفلان كذا، ويأتي أحكام الوصية طبعا ليها أحكام، فيبقى دي تمليك للغير بعد الوفاة. إنما الهبة تمليك للغير في الحياة، يعني في حياة صاحب العين المالك. للغير خرج منه الوقف، لأن الوقف ممكن يقف على النفس ويقف على الغير، يعني يقف الشيء على نفسه وعلى أولاده وعلى ذريته أنه ينتفع به، بس الوقف لا يباع، يعني أوقف دارا ينتفع هو بها في حياته وينتفع بها ذريته أو ينتفع بها المساكين. يبقى لما وقع تقول طب ايه الفرق بينه وقفه وانه ملكه، وهي ايام وكده بينتفع بيها وبينتفع بيها، لا افترق في الايه؟ في التصرف. ان لما يكون ملكه مش هيقدر يبيعها، ولما يكون اوقفها اوقف على نفسه، مع انه اوقف على نفسه واولاده ينتفع بيها، الدخل بتاعه ياكل ويشرب منه كل حاجه، لكن لا يملك ان يبيعها لانها خرجت من ملكه. يبقى ده الفرق بين الايه؟ الهبه والواقع. عشان كده التمليك للغير في حياته، التبرع في حياته للغير بتمليك ماله بلا عوض، خرج منه الايه؟ البيع والإيجار، لأن التمليك للغير بعوض بقت ايه؟ بقت بيع، اداله حاجة في مقابل ثمن، اديت له الأرض وخدت منه السيارة مثلا أو خدت منه العمارة، يبقى هنا ايه؟ في ثمن ومثمن، يبقى في بيع، هذا ثمن قال له عوض، يبقى ده بيع. اما الهبه مش غير عوض، ده قال وخلاص. طيب تنبيه، عقود التبرع ان قصد بها ثواب الاخره باعطاء محتاج فهو صدقه. يعني تبرع بمال ممكن واحد يعرفه ولا ما يعرفوش، لكن شاف واحد فقير فتبرع له رجاء الثواب في الآخرة، مش عايز منه ثواب في الدنيا، مش عايز من الفقير هذا حال. خلاف الهبة قد يكون ينتظر منه، يتودد لي ينتظر منه، بسموه هبة الثواب، زي الشبكة كده العريس بيديها العروسة عشان يجوزوها له، فبسموها هبة الثواب، يعني ينتظر منها مقابل. فيبقى الصدقة ينتظر بها الثواب الآخرة من غير مقابل. وإن قصد به التودد للغير فهو هدية، وإن قصد نفع المعطى له هذه الهدية، إن كان قصد به نفع المعطى له، فإن كان في حياة المتبرع فهو هبة، وإن كان بعد وفاته فهو وصي. ويطلق على الهبة هدية وعطية ونحلة، يعني إذا كان كلمة هبة وهبت الشيء أو نحلتك هذا الشيء يبقى وهبتك برضك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني إيه؟ هبة من غير مقابل. هذا ايه؟ المهر اللي بيديه الرجل للمراه، مش عايز يدي لها المهر وهي تدي له مهر هي كمان، او تدي له عوض، يدي لها مثلا حديقه مهر، يومها تدي له مثلا شقه مهر، لا مفيش هذا كلام. انما الرجل يعطي المهر ايه؟ هبه، نحله منه او عطيه منه. وقد جاء في الحديث إن نعمان بن بشير نحل ولده، يعني نحل ولده يعني إيه؟ وهبه أو أعطاه عطية. المنيحة دي موضوع تاني اللي احنا قلناه المرة فاتت، المنيحة دي عارية يعني بتسترد تاني. مشروعية الهبة، الهبة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا، يعني إذا أعطت المرأة من مالها لزوجها شيئا فهذا الشيء هبة، هبة منها له، فالله يقول فقلوه هنيئا مريئا. وأما السنة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسا شاء، ولو فرسا شاء. قالوا فرسا الشاء هو ظلف الشاء، وهو في الأصل يقال البعير، الجلدة اللي بين حافري البعير هذه الجلدة الحقيرة التي لا يعبأ بها أحدا يقال لها إيه؟ فرس. وتطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقها باب الاستعارة على الشاء، ولو فرسا شاء ليبين مدى تكون حقارتها، يعني حتى لو كانت أقل من فرسا البعير فلا تحقرن جارة لجارتها أو أن تهدي لجارتها ولو فرسا شاء. وهذا يدل على أن الهدية خير ولو كانت شيئا يسيرا. لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسا شاء، يعني ولو كان شيئا حقيرا، لأن الهدية كما سنأتي إن شاء الله تعالى في فضائلها أن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني تذهب الضغينة. سنة في الحديث تهادوا إيه؟ تحابوا، لما يتهادى الناس حتى لو بينه وبين أخيه ضغينة، لما يديله هدية يبتدي إيه؟ هذه النار اللي في قلبه من صاحبه تبرد شيئا فشيئا، كلما تهادى الناس أذهبت وحر الصدر. فالهدية تسبب المحبة والألفة، التهادي بين الناس تسبب المحبة والألفة بين الناس، ولو كان هذا التهادي من الأشياء اليسيرة. وفي بعض هذا الحديث لا تحقرن جارة لجارتها، هنا طبعا أن تهدي في بعض الحديث من غير أن تهدي، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء. فبعض العلماء يحمله على لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها على ظهر هذا الحديث، وبعض العلماء حمله لا تحقرن جارة أن تقبل الهدية من جارتها ولو فرسا شاء. يعني النصيحة جاية للاثنين، اللي بيهدي واللي بيهدى إليه. لا يحتقر الإنسان أن يقدم إليه آخر هدية ولو إن كانت الهدية شيء يسمى شو إيه ده، دي مقامي، ده أنا برضه تجيب لي حاجة زي كده اللي أنت شايفني إيه، ويحتقر هذا. فرب شيء يسير يسبب مودة وألفة بين الناس. ركن الهدية، ركن الهدية الإجاب والقبول أو المعاطاة الدالة عليه. إجاب وقبول بصيغة، كان يقول وهبتك كذا فيقول قبلت، لكن هل يلزم هذه الألفاظ؟ لا يلزم، لأن الألفاظ في المعاملات بالمقاصد، يعني مقاصد الناس. فإذا كان أي لفظ يدل على أنه يهب هذه ديتك عطيتك، لكن لا مش شرط يجيبها باللفظ اللغوي بالضمير الماضي الفعل الماضي إلى آخره، كما يقيد ذلك بعض الفقهاء، الذي يقوم بضمير الماضي أو يخش بضمير المستقبل، والذي يقوم بهذا اللفظ وهبتك أو نحلتك أو أهديت إليك أو نحو ذلك. لكن لو أي صيغة أخرى تدل على أنه وهبه هذا الشيء فهذا يكفي. حتى قالوا المعاطاة دالة عليه، يعني واحد عامل مناسبة، عامل فرح مثلا بيتجوز ولا حاجة، وراح واحد جاب له مثلا هدية كده والدهان ما قالوش حاجة، فضل جاب له علبة جاتوه والدهان وكده، حقه يتملكها ديت ولا عشان ما قالوش وهبتك هذه الهدية؟ حقه يتملكها، لأن هذه الايه هذا المعطى يدل على انه جايبها له هدية، ولا جايبه شيء بيديها له يشيلها له؟ ما هو جايبها له عشان يقولها. فإذا أعطاها له في ظروف تدل على انه يملكه إياها فيكفي هذا، يبقى المعطاة دل عليه. نعم. ومعنى ذلك أن يقول الواهب مثلا وهبتك كذا فيقول الموهوب له قبلت، ويسمى كلام الواهب إجابا وكلام الموهوب له قبولا. وكذلك تثبت الهبة بالمعطاة دل عليها، كأن يرسل إنسان لآخر هدية في مناسبة له ويعطيها له دون أن يقول له شيئا فهذه هبة، ولا يشترط أن يقول له وهبتك. ملاحظات: الهبة للأقارب أفضل لأن فيها صلة للأرحام، يبقى العزيز واحد يهب يبقى إيه؟ يهب للأقارب أفضل. حتى في الوقف، يعني أبو طلحة لما أراد أن يقف البستان لي وغير النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير مالي بيرحاء، وإني جعلتها فضاع يا رسول الله، وإني جعلتها لله فضاع يا رسول حيث شئ، قال بخ ذاك مال الرابح فاجعلها في أقاربك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن يجعل الوقف دوت في أقاربه، فقسمها بين أعمامي أظن أو أبناء أعمامي. فالأفضل الإنسان إذا تصدق أو وهب أو وصى أو أوقف يكون هذا فين؟ في صلة الأرحام، لأن هذا لا شك أنه أفضل أن يكون في غيره. لا يشترط لفظ الهبة في الإيجاب، بل يمكن أن يقول وهبتك أو أهديتك أو نحلتك أو أعطيتك أو ما أشبه ذلك، وقد تقدم أنه يكفي المعطى. لا يجوز هبة الاختصاصات، يعني في حاجات ما ينفعش يهب فيها. واحد اتعين وزير ما يقولش بقى المركز بتاعي دوت أنا وهبت لفلان، لا، ده هو اختاروك وزير، اختصوك بهذه الخصية لأسباب معينة، وجدوا فيك كفاءة معينة ومقدرة معينة وملاحظات معينة إلى آخره، فإما أن تقبل وإما أن ترفض. يبقى إذا قبلها ما ينفعش يوهب هذه الاختصاصات وهذه الامتيازات لغيره، لأن هذا لا يجوز. لا يجوز هبة الشيء الموقوف لأنه خرج من ملكه وتصرف، يعني إذا أوقف شيئا فإنه لا يجوز له أن يهبه بعد ذلك، لأن الهبة تملك للغير من مال هذا المالك، وهو عندما أوقف الشيء فقد خرج من ملكه، خرج من ملكه، فليس مالا له حتى يهبه للغير. شرط القبض في الهبة، يعني من شروط الهبة أو الشرط المطلوب في الهبة القبض، يعني متى يملك الموهوب له أو المتهب، متى يملك الهبة؟ هل بمجرد أن يقول له الواهب وهبتك هذا الشيء، ولا يشترط أن يقبض؟ يعني إذا واحد قال لواحد أنا الشقة الفلانية وهبتها لك، اديتها لك كده مني ليك، هدية مني ليك، هل يكفي مجرد هذا اللفظ أن نقول إن هذا الشخص الموهوب لي ملك هذه الشقة، ولا لابد إن هو يروح ويقول له تفضل المفتاح أهو واستلم سلمه الشقة؟ طبعا جمهور العلماء ذهبوا مدرجح إلى أنه لابد أن يقبضه الهبة، لازم يكون قبض، وقبل القبض الهبة ليست في ملك المتهم إنما في ملك صاحبها، بحيث أنه لو رجع في الهبة جاز له ذلك، ولكن لو قبض الهبة قالوا الهبة وملكها له خلاص قبضها، أصبحت في ملك من؟ المتهم الموهوب له، ولا يجوز للواهب الرجوع فيها، خرجت من ايه؟ من ملك. يعني لو قال له ملكتك الشقه وخد مفاتيح، والتاني نزل كده لا في زبون تشتري الشقه دي، والله خد اتفضل بكام؟ بربع مليون، مش عاجبه الفلوس فماشي خلاص بقت الفلوس دي بتاعته، ما يجيش بعد كده يقول له ايه لا يا عم طب تعالى اديك الشقه الثانيه ولا مش عارف ايه، ما شوف الحاجه اتباعت يبتدي ايه يعني تحلف عينيه. ففي هذه الحالة إذا ملك متى يملك؟ بالقبض، أما قبل القبض يملك. هذا رأي جمهور العلماء. وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال بمجرد اللفظ الصادر من الواهب يتملك الموهوب له الهبة سواء قبض أو لم يقبض، وسواء أذن له في القبض أم لم يأذن، لأن يعني نيجي نتكلم على كده الإذن في القبض، يعني ليست الهبة مجرد الهبة أن يكون أذن له في القبض حتى يأذن له، يعني كان بينا دي دلوقتي. لكن هو دلوقتي ابن حزم عنده مجرد الصدور القول يكفي في تملك الوهم، وعلى هذا هتفرق في حكم شرعي أو في أحكام شرعية. يعني إذا قال له وهبتك هذه الشقة أو وهبتك هذه الدار أو هذه السيارة، فالتالي من فرحته إيه؟ تخض مات. تبقى افتركت مين؟ تخش افتركت أولاد على كلام ابن حزم. لكن على كلام الجمهور ها؟ لا لسه ما قبضش، هو اللي انقبض. نقول لا يثبت أثر الهبة ولا تلزم إلا بالقبض. فلو أن إنسانا ذهب وهب لآخر شيئا ثم رجع فيه قبل أن يقبضه إياه فإن الهدية لا تلزمه ويجوز له الرجوع فيها. ومذهب الحنابلة أن القبض إنما يكون فقط في الموزون والمكيل، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن القبض يكون في جميع الهبات، وهذا هو الراجح وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد. وأما إذا قبض الموهوب له الهبة فلا يجوز للواهب الرجوع فيه، يعني إذا ادهاله وقبضها الثاني خلاص خلاص ملكها، فلا يجوز له الرجوع فيه لأنه بالقبض إيه؟ لزمه وخرج من ملكيته وأصبح لملكية الموهوب له. والدليل على اشتراط القبض أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهب ابنته عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل، ثم يعني قال لها النخل اللي في المكان الفلان دوت لما يثمر لما طلع الثمر الثمر ده ليك، لسه الثمر لسه ما ايه ما جدش الثمر ولا دهولة، قال لها الثمر بتاع النخل كم نخلة دول إذا أثمر فهو لك. ثم لما مرض أبو بكر يعني رجع فيه وقال لها لو أنك جذبتيه واحتزتيه لقد أقطعت الثمر وخدتيه لكان ملكك، يعني لو كان قبضت هو ده معنى إيه كنت جذبتيه واحتزتيه، يعني قد أقطعتيه وخدتيه في حوزتك لكان في ملك لأنك قبضتيه، أما الآن فهو ميراث لأنها لم تقبضه أبو بكر في مرض الوفاة وخلاص، فقال أما الآن فهو ميراث. وثبت نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلي، يبقى دي فتوى لإيه؟ الخلفاء الراشدين، والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعروف، وذلك يقدم هذا القول. ها وانت طبعا ابن حزم يعني تكلم كلام شديد في المسألة ديت، واللي بيقرأ كلام ابن حزم يقتنع بيه، لكن لما تلاقي ان الفتوى في الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة وهو قول جمهور العلماء، يعني الخلفاء الأربعة يكفي هذا ان كلهم يتفقون على ان القبض شرط في الهبة، فهذا طبعا يقدم على كلام ابن حزم، وان كان كلام ابن حزم يعني من حيث الكلام يعني تجده كلام قوي لانه هو يعني صاحب حجة وصاحب بيان. وبناء على ذلك فإنه من باب أولى إذا نوى الهبة، واحد كده في مرة من قاعد مرة من المرات ونوى إن يدي الواحد هدية، هل يلزمه؟ دائما نسأل الإخوة تسأل السؤال ده كتير خصوصا في الصدقة، يعني واحد نوى إن يتصدق بألف جنيه وما تصدقش، هل مجرد إن نوى بقلبه وما نظرش ما قالش الله علي كذا مثلا لكن نوى في قلبه إن يتصدق هل يلزمه الصدقة؟ لا يلزمه، لأن معرفة مسألة الصدقة قريبة في هذه المسألة مسألة الهبة، لا يلزمه إلا بأن يخرجه من ملكه، وإذا نوى في قلبه هذا لا يخفي لا أو لا يلزمه يعني بمجرد النية. وبناء على ذلك فإنه من باب أولى إذا نوى الهبة بقلبه ولم يهبها فإن الهبة لا تلزمه، وكذلك الحكم أنه الصدقة أو الإبراء أو نحو ذلك. الإبراء يعني إيه؟ يعني إيه؟ اللي عنده واحد فلوس وهو جاي في مرة المرة كده قال الرجل ده ما يعلمش إيه في نفسه، يعني هذا الرجل ده ما يعلمش يقدر يسدد وحالته كده تعبانة، يعني إيه رأيك كده؟ ها؟ إيه رأيك يا ولد؟ لو أنا إيه؟ أقول له سامحتك في نفسه، ولا هو قال له سامحتك ولا لسه ما رحلوش؟ لو هو في نفسه كده قال لك إيه؟ أقول له أنا سامحتك وخلاص كده يبقى يكفي أن أبرأه؟ لا يكفي. ها لو رجع في الكلام بتاعه ده معلوش حاجة، من حقه أن يطالبه. لكن لو ذهب إليه وقال له أبرأتك من الدين الذي عليك، خلاص ما ينفعش بعد كده يقول له إيه والله أنا كنت صغير وكنت واخد بالي كلام عيال ليش الكلام ده. إذا خرج الملك فإن دي تصرفات، تصرفات مكلف، ربنا كلف العبد بهذا، فإذا تكلم فقد لازم، لأن الكلمة ده الكلمة بيتبني بها بيوت وتخرب بها بيوت، وبالعكس الكلمة مشكلة وبس، الكلمة بيدخل بها الإسلام ويخرج بها إلى الكفر. ومن قال لا إله إلا محمد رسول الله دخل الإسلام، ومن قال كلمة الكفر خرج من الإسلام، ومن قال زوجني فقال ابنتك فقال زوجتك ابنتي فقد حلت لهم، ومن قال زوجتي أنت طالق فقد حرمت عليه. يبقى ايه كلمه، ما يجيش واحد بقى يقول لك ايه يعني انا عشان قلت له خلاص يبقى خلاص. ايوه امال ايه، انت اتجوزت مراتك بكلمه وطلقتها بكلمه لو كنت طلقتها. يبقى برضك المعاطاه والهبات هذه تكاليف. خلي الاسئله في الاخر بس عشان ما تشغلنيش. هذه التكاليف الايه الشرعيه، ربنا سبحانه وتعالى الزم المكلف بتصرفاته وباقواله واعماله، فاذا كان هو ابراه او وهبه او اعطاه صدقه او نحو ذلك فإنه خرج هذا الشيء من ملكه وأصبح في الملك الغير، ولا يجوز الرجوع في الهبة. وهنبين إن شاء الله تعالى فقط إن إمتى يجوز الرجوع في الهبة، لكن الأصل أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. وعلى هذا فالقبض شرط لزوم لنفاذ أثر الهبة، القبض شرط لزوم لنفاذ أثر الهبة. وكذلك لا تلزم الهبة إذا كان قد وعده بها لكن يندب الوفاء بالوعد. يعني واحد قال له يعني ان شاء الله تعالى لما يحصل لي مش عارف ايه ها لا هبقى اجيب لك، هبقى اديك هديه من عندي كويسه وهجيب لك جهاز كمبيوتر مثلا وهجيب لك، ووعده كده او هجيب لك كذا. انا بقول لو حتى لو قيد وذكر الشيء لا يلزمه، لان احنا بنقول اذا كان وهبه ولم يقبضه يجوز أن يرجع، فكيف إذا وعده؟ إذا وعده لا يلزم، لأن أنا مش مجرد الوعد أنه إلزام. لكن طبعا يندب ويستحب الوفاء بالوعد، لأن الله عز وجل يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإذن في القبض، الإذن في القبض، يعني هل مجرد أنه يهب الشيء أن يكون أذن له في القبض؟ يعني واحد قال لواحد السيارة بتاعتي اللي موجودة في الحتة الفلانية والمفتاح فيها كمان أنا وهبتها لك، فرح جيري ورح مدور وخدها ومشي قبضها. يقول لك لا، حتى لو وهبه يبقى ما ينفعش يأخذها إلا إذا قال له طب خد بقى المفتاح هناك وروح إيه خذها، يبقى أذن له في القبض. ليه؟ لأنه ممكن في الفترة ديت إنه يرجع في الهبة، احنا قلنا مش هتثبت الهبة إلا بالإيه؟ بالقبض. يبقى هذا القبض لابد أن يكون من إذن الإيه؟ بإذن الواهب، ليس مجرد أن يهو الشيء إنه هو يروح إيه؟ ويأخذه بدون إذن الواهب. فإن أذن له في القبض وقبض يبقى ملكها، وإن لم يأذن له في القبض يبقى لسه أمر الهبة معلق حتى يقبضه إيه؟ اشترط الفقهاء للقبض القبض الهبة إذن الواهب له بالقبض. فلو قال له وهبتك بعيري الذي في حظيرتي، فقال الموهوب له قبل، ثم أسرع وأخذ البعير، فالذي ذهب إليه الفقهاء أنه لا تثبت الهبة، لأنه لم يأذن له بأخذ البعير، ومجرد أنه وهبه البعير لا يلزم منه أنه أذن له في أخذه، لأن له حق الرجوع قبل أن يسلمه له، ومجرد الهبة لا تكون إذنا له في القبض. أما إذا كانت الهبة موجودة أصلا عنده، يعني هو واخدها منه عارية وقال له والله الحاجة الشيء الفلان اللي هو عارية عندك أنا وهبته لك، طب هو إيه؟ هو أقبضه إياه قبل الهبة، هنا خلاص مجرد لأن هو أذن له وأقبضه كل شيء، يعني جاءت الهبة متأخرة، القبض كان قبل الهبة. أما إذا كانت الهبة موجودة أصلا عند الموهوب له فأن تكون عنده عارية فيقول له صاحب العارية عاريتي كذا التي عندك وهبتها لك صحت الهبة، وملكها المتهب له مباشرة لأنها في يده أصلا فلا تحتاج إلى إذن بالقمر. كفاية كده؟ ما شايف شفتوك صدعت. ها؟ استنى يا عم نشوف الإخوة الرجوع في الهبة؟ ترجع في كلامك ولا إيه؟ ماشي كفاية كده النهاردة يا جماعة ولا إيه؟ كمل؟ طيب هبة المجهول وغير المعلوم يعني هل يشترط في الهبة أنه يحدد له أوصافها ويكون عشان ننفي الغرر والجهالة ده يعني واحد بيديها له مش شرط يقول له عددها دي يعني واحد مثلا يقول له الشنطة دي فيها فلوس وهبتها لك يقول له لا ما خدهاش منك اللي ما عارف عددها دي ولا لا ولا يجوز أن يقبل الهبة يجوز أن يقبل الهبة يبقى إيه دي غير المعلوم غير المعلوم أن يهب له شيئا غير معلوم أو يهب له شيئا مجهول حتى عند الملكية قالوا لو وهب له جمله الشارد قال والله في جمل ضاع مني أنا وهبته ليك لو لقيته باخده يجوز يجوز لأن هذا باب تبرع وباب في وقت مش أخذ منه عوض الثاني لو لقاه قالوا نفع لو لقوش بخسرش حاجة فيش يعني ضرر عليه فيش رجلين يقولون لا هنا في ضرر لأن هنا فيش مقابل إنما هو تبرع محض من هذا الشخص الغير فإذا كان غير المعلوم مثل أن يقول له وهبتك هذه الدراهم التي في الحقيبة وهو لا يعلم عددها ما يعرفش عددها جائزة ومثال الثاني المجهول أن يختلط ماله بمال غيره ولا يتميز فيقول له وهبتك مالي المختلط بمالك يعني واحد مع طعام والتاني مع طعام وقعوا على بعض زيت وقع في زيت قال له يا عم زيت بتاعي في الزيت بتاعي خلاص أنا مش عايز منك حاجة وهبته لك يقول له لا لازم تاخد حقك وانا او لازم تطلع لي الزب بتاعك او الزب بتاعك اللي حطيته قد ايه مش شرط هنا هنا ايه مال اختلط بماله ولم يتميز مجهول لكن هذا يجوز اخذه او يقول له وهبتك بعير الشارد وهذا مذهب الملكي حيث راوا صحه هبه الشيء الغير موجود الذي لا يصح بيعه كالعبد الآبق والبعير الشارد والمجهول والثمره قبل بدو صلاحها والمغصوب وغير ذلك يعني واحد عرف ان واحد غصب منه مالا اخذ منه مالا قهرا وقال له خلاص يا عم سامحتك ينفع ها وهبتك هذا المال ده طلعه من الذنب خلاه مال ايه حلال وهبتك هذا المال يبقى ايه خلاص جائز يبقى اي شيء باب الهبه باب واسع يعني وهبوا حتى المال المغصوب او الثمر قبل بدو صلاحيه اللي ما ينفعش تتباع لكن قالوا النخل ده ما يثمر كما قال ابو بكر العائشه النخل بتاعي ده لما يصمر خد اللي فيه او الجمل ده لما تولد الناقه دي لما تولد باخد الايه النتاج بتاعها في البيع ما ينفعش البيع لازم ده بنسميه بيع غرر او حبل الحبل ما ينفعش كل هذا حرام لكن في الهبه باب واسع لان ليس في هناك غرر على الايه على المتهم موت الواهب او الموهوب له اذا مات الواهب قبل ان يقبض الموهوب له الهبه لا تلزم الهبة ليه؟ لأن الهبة اشترط فيها القبض يعني هو قال له وهبتك كذا وقبل ما التاني ياخد إيه اللي حصل؟ مات الواهب اللي هو صاحب المال فهل الموهوب له أن يقبض؟ لا ومن لم يأذن له في القبض هل يملك الهبة؟ لا لأنه لم يقبضها يبقى الهبة لا تنقص نفاذ الهبة لا ينقص ويبقى الأمر رجع للورثة الأمر رجع للورثة هل الورثة ينفذون هبة الوالد؟ قال به بعض أهل العلم الورثة من حقهم أن ينفذوا هبة الوالد وقال آخرون لا هم مش ينفذوا هبة الوالد هم من حقهم أن يهبوه يعني الفرق إيه خلاف لفظي يعني هل الوقت الهبة موجودة وهم هينفذوا هبة أبيهم أو أنهم من حقهم أن يهبوه من مالهم لأن أصبح المال لهم على خلاف بين أهل العلم المهم أن الموضوع كله رجع لمين؟ رجع للورثة إن أرادوا أن يأخذ هذا الموهوب له هذه الهبة فعل وإن أرادوا أن يردوها لهم ذلك نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة لا يملك ورثة الموهوب له هذه الهبة، إنما لورثة الواهب إن هم ينفذوا، يقولوا خلاص إحنا موافقين على الموهوب له يقبض الهبة ويأخذها، ولهم الحق إنهم يمنعوا، لأن لما مات الواهب صارت الهبة إيه؟ تركة. وهذا يدل عليه أيضا حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الثمر الذي وهبه لعائشة رضي الله تعالى عنه، لأن أصبح هذا المال في التركة، أصبح مال وارث وأصبح وليس مال الواهب، لأن الواهب مات قبل أن يقبض الموهوب له هذه الهبة. طيب، إذا مات الموهوب له قبل أن يقبض الهبة، يعني الواهب قال وهبتك كذا وراح هو مات، هل للورثة أن يطالبوا بهذه الهبة؟ ورثة اللي مات يعني ورثة الموهوب لهم ليس لهم أن يطالبوا به، لأنه لم يقبضه. الواهب من حقه أن يعطيها لهم إذا أراد أن يهبها لهم هم، ومن حقه أن يمنع منهم لأنه لم تخرج من ملكه. طالما أن الواهب الموهوب له لم يملك أو لم يأخذ ولم يقبض الهبة، فإنها لم تخرج من ملك الإيه؟ الواهب، وله الحق بعد ذلك أن يتصرف فيها كيف يشاء. أنا شايف كده نتقل تعليق النهاردة ونقف عند هذا الباب، لكن نسأل الرجال على بذات العمل على... طيب نسأل كده في إيه؟ في الكلام اللي احنا قلناه، شو كده الكلام يعني دخل الأذهان أم لا؟ اللقيط، إيه هو اللقيط؟ مش عارف. طب واحد يرفع صباعه. الطفل المنبوذ الذي لا يعرف له نسب، حر ولا عبد؟ على طول كده. طيب أصل الناس الحرام، نسبه لمن ننسبه؟ يعني هو مجهول النسب، الأصل هو مجهول النسب. إذا كان مسلم، نعم. لا نجعل له الحضارة إلا طبعا إذا أسلم. يقول هبة البعير الشارد قد يرجع الواهب عن الهبة لأنه لم يعطي الموهوب له الإذن في القبض، قد يأذن له، يقول إذا وجدته فخذه، يبقى كده أذن له في القبض، لكن عموما إذا رجع له قبل أن يقبضه خلاص، يعني قال له بعير الشارد طولك ووهبته لك، وبعدين جه بعد يومين ثلاثة قال له خلاص أنا رجعت في كلامي شده لك نشوف بعد غيرك، ينفع؟ ينفع خلاص، لأن احنا القاعدة قلناها، الشروط قلناها. طيب يبقى احنا كده كلامنا عن نسب الايه؟ النسب اللقيط، ما ننفق عليه ازاي؟ اللقيط ده ننفق عليه ازاي؟ ينفق عليه منه، معهوش فلوس، فيش بيت مال، كل من علم بحاله، كل من علم بحاله يجب عليه النفقه. طب انتم كويسين ما بتسمعوا كويس، امال ايه تقول لي كل مره الاخوه الدرس صعب عليهم الدرس، ولا النهارده عشان دخلنا في الهيبه وكده فوقكم شويه ايه ده تسال انت؟ طيب قول. سجن؟ لا، ها ونحن قلنا لما وهبته هذا المال خرج من ملكك، لكن هو طبعا المفروض ينظر إليك من باب الإحسان، ها؟ لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يرد هذا المال، لا يجب عليه أن يرد هذا. إيه؟ لا، ما وهبوا له ادهوا له خلاص، مش انت وهبته له وملكته خلاص. اما اذا كان قبل القبض، ها، اذا كان قبل القبض وبعد جات لك احتجت المال خلاص، اقول له والله انا مش هديه له، يبقى في هذه الحاله بنحقق ان هي ترجع لي. طب عايزين دليل على مشروعيه الهبه. طب دليل من السنه. ها؟ ده هذا سأل. ماشي، كل هذا ينفع. يعني سأل المسلمين لو أحرمنا جارة جارتها أن تهدي جارتها والفرس إن شاء. والأحاديث كثيرة طبعا ثياب وتحاب. نعم. نجيب لكم أسئلة بين السطور ولا خليها أسئلة؟ عرف الهبة. عرف الهبة. هي الأول عوض مال بعوض ولا تبرع؟ من عقود المعوضات ولا عقود التبرعات؟ طب إيه هي بقى؟ تبرع بغير مقابل عوض. بس لا مصطلحا تبرع في حياته الغير، تمليك للغير في حياته بلا عوض. نعم. ركن الهبة، أركان الهبة. ما حكم وثيقة التأمين؟ تأمين؟ تأمين عن إيه؟ تأمين حياة ولا تأمين حي؟ ديت عن قيمة حصة سنة. تأمين ايه؟ حي؟ حي عن قيمة حصة. بالنسبة من مرتب الموظف عنده ايه الأول اللي أنا بقولك عليه؟ ما حكم وثيقة التأمين؟ فين صاحب السؤال يا جماعة؟ ريحنا. ما تقول يا عم طيب يا سيدنا، ما تقوم اقرا. تأمين ايه؟ معاشات؟ معاشات ولا تأمين بتاع التأمين على الحياة؟ ها؟ قروض؟ معاشات التأمين؟ إذا كان أنا ما أعرفش التفصيل اللي بتقوله دوت، إذا كان هو الحاجات اللي طالعة جديد دلوقتي تأمين على الحياة، لأن طبعاً طالعين دلوقتي على الموظفين حاجة فوق اللي هو صندوق الزمالة والضمان الاجتماعي والكلام ده كله، عاملين حاجة اسمها وثيقة التأمين، بيسموها بأسماء تانية كتيرة، بحس يقتطع منه جزء من المرتب، وبقى في عقود زي هي عقود تأمين تجاري أو تأمين على الحياة، هذه طبعاً غير جائزة. اما اللي هي المعاشات دي اجاز العلماء من باب ان دي احسان او عمل تكافل من الراعي الحاكم الى الرعي، فقالوا هذه ايه جائزه حتى رغم وجود مخالفات فيها، فهذه ترجع لايه؟ لامر الحكومه، لكن بالنسبه للاشخاص فان شاء الله تعالى هي جائزه. اما التامين اللي هو طالع جديد ده في الموظفين فهذا لا يجوز الاشتراك فيه. إذا وجد ولد لقيط وتبناه وقال أنا أبوه وكان غير مسلم، هل يكتب شهادة الميلاد الديانة مسلم أم يكتب غير مسلم؟ ما احنا قلنا دي بتبقى حكم خاص، لا هو لا نمكنه من الديانة، إنما نمكنه في النسب. يعني الولد هيكتب فيه النسب ويكتب في الديانة مسلم، ولا غضب في ذلك. يعني افرض واحد عنده ابنه وجي ابنه أسلم بعد كده، وهو هيبقى اسمه زي ما هو، ممكن مش شرط يغير الاسم، حتى لما بيروح يغير الاسم ممكن يغير الاسم بتاعه بس مش شرط يغير اسم العائلة، فهو فلان ابن فلان، النسب لابد أن يثبت، لكن الديانة تختلف. فهنا هيكتب اسمه لمن تبناه فلان ابن فلان، وأما الديانة يكتب في الشهادة أنه ديانته مسلم. قالوا الفقهاء بجواز الرد في الهبة عن عوض من مراد، مش عارف مكاتب الرد في الهبة، الرد في الهبة على كل حال الرجوع في الهبة نيجي الكلام عنه، أي كلام عنه في مسألة الرجوع في الهبة، إذا هو وهب شيء هل يجوز له الرجوع فيها؟ الأصل أنه لا يجوز إلا في حالات معينة نتكلم عليها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.